بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ما نزال في مباحث العام والخاص، وقد انتهينا ووقفنا عند مسألة ما ينتهي إليه التخصيص، الغاية التي يصل إليها التخصيص. قلنا إن تخصيص العام جائز، فإلى أي حد ينتهي التخصيص؟ قال شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله رحمة واسعة: اختلف القائلون بجواز التخصيص في المقدار، وهم الجمهور طبعا، جماهير العلماء، اختلفوا في المقدار الذي يبقى في العام بعد التخصيص على أقوال، أهمها أربعة. ذكر الشيخ العلامة محمد بخية المطيعي رحمه الله أن العامة قسمين، عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص مجاز، وهو غير داخل في هذا الخلاف، لأن عمومه غير مراد لا تناولا ولا حكما، بخلاف العام المخصوص فإن عمومه مراد تناولا لا حكما، ولذلك يأتي فيه التخصيص. قال: وكذلك يعني، ويستفاد من كلامه استثناء استعمال العام في الواحد تعظيما من أول الأمر، ويكون ذلك مجازا للتعظيم، فهو نوع من أنواع العام الذي يراد به الخاص، أو العموم الذي يراد به الخصوص، كقوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون، فهذا عام أريد به الخاص، وإنما استعمل هذا العموم من أجل التعظيم. فالخلاف إنما يجري في العام المخصوص، ولذلك فإنه سيأتي معنا في أثناء البحث والمناقشة الاستدلال بعام أريد به الخصوص، فيرد الشيخ بخيت ويقول هذا خارج محل النزاع، لكن العلماء جروا على هذا، وكلام الشيخ بخيت أنهم لو تنبهوا إلى محل النزاع لما كان كبير خلاف في المسألة، لكن هكذا يعني كتب العلماء وجروا على هذا وأدرجوا يعني في كلامهم أن الخلاف يجري في العام، يعني مقتضى كلامهم أن الخلاف يجري في العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. قال: اختلفوا على أقوال أهمها أربعة. القول الأول، وهو المختار للبيضاوي وأبي الحسين البصري وكثير من الفقهاء، أنه يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى من العام مقدار كثير غير محصور، لا فرق بين أن يكون العام جمعا كالرجال أو غير جمع كمن وما. من تستعمل في المفرد، تستعمل في الجمع أيضا، لكن تستعمل في المفرد ليست محصورة في الدلالة على الجمع. وما كذلك، هذه من الأسماء الموصولة المشتركة، لأن الأسماء الموصولة قسمان: أسماء معينة وأسماء مشتركة. قال: ولا يجوز استعمال العام في الواحد إلا إذا قصد به التعظيم، كقوله تعالى: فقدرنا فنعم القادر. فهذا استثناء من محل النزاع والخلاف، ينبغي أن لا يجري فيه النزاع والخلاف. قال القول الثاني يجوز أن يكون الباقي. طيب هنا في قولي القول الأول يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى من العام مقدار كثير غير محصور، فما المراد بذلك؟ اختلفوا في المراد بذلك، فقيل إنه إن المقدار الكثير ينبغي أن يكون أقرب إلى العام، يعني كما لو فرضنا أن العام 100 مثلا، افتراض هكذا، طبعا العام لا يكون محصورا، لكن لو افترضنا فينبغي أن يبقى 90 80 85 هكذا 75. وبعضهم قال المهم أن يتجاوز النصف حتى يكون أكثر، ولو 51 فهو أكثر من 49. المهم أن يبقى مقدار كثير أكثر مما يخرج، أن يبقى أكثر مما يخرج. ولم يفرقوا بين أن يكون العام جمعا وبين أن يكون غير جمع، فمثلا السارق هذا مفرد، أما أفلح المؤمنون هذا جمع، فكلاهما عندهم لا فرق بينهما في أنه ينبغي يجب أن لا يتجاوز التخصيص إلى المقدار الكثير. قال القول الثاني يجوز أن يكون الباقي أقل المراتب التي يطلق عليها اللفظ الذي دخله التخصيص، فإن كان غير جمع كالمفرد المحلى بالألف واللام كالسارق والسارقة الزانية فاجلدوا والزاني فاجلدوا كل واحدا منهما وهكذا، وما صح أن يكون الباقي واحدا لأنه أقل مراتب المفرد. المفرد المحلى بالألف واللام يفيد الجمع ويفيد العموم، فهو مفرد فأقل مراتبه الواحد. وأما إن كان اللفظ الدال على العام على العموم جمعا كان الباقي أقل مراتب الجمع، وأقل مراتب الجمع 3 على الراجح، وقد سبق الخلاف فيها. وهذا القول هو المختار للقفال الشاشي من الشافعية، وهو الذي رأى التاج السبكي في جمع الجوامع أنه الحق، قال والحق جوازه إلى واحد إن كان مفردا وإلى أقل الجمع إن كان جمعا، فهو الذي اختاره الإمام تاج الدين السبكي في جمع الجوامع. ففرق بين عموم الجمع وبين عموم المفرد، مع أن المعتمد والراجح أن العموم في الجمع كالعموم في المفرد، لا فرق بينهما من حيثية العموم. قال والقول الثالث يجوز أن يكون الباقي بعد التخصيص واحدا مطلقا، سواء كان اللفظ الذي دخله التخصيص جمعا أو غير جمع، وهذا القول هو المعروف عن الحنفية، لأنه لا فرق كما ذكرنا بين عموم المفرد وعموم الجمع، فكما يجوز في عموم المفرد أن يبقى منه واحد فكذلك يجوز في عموم الجمع، لأن عموم الجمع ينظر فيه إلى أفراده كما ينظر في المفرد إلى الأفراد، ولا ينظر إلى مراتب الجمع، لا ينظر إلى الجماعة إلى المجموعة التي تتكون من 3 على الأقل كما ذكرنا. القول الرابع وهو لابن الحاجب ولم يعرف عن غيره التفصيل الآتي. أولا فرق ابن الحاجب فصل في المسألة، قال التخصيص بالمتصل، أن التخصيص إما أن يكون بمتصل وإما أن يكون بمنفصل. قال ففي التخصيص بالمتصل إن كان التخصيص بالاستثناء أو بالبدل جاز أن يكون الباقي بعد الإخراج واحدا، نحو له علي 10 إلا 9 وأكرم الناس العالمة، والعالم ربما لا يكون في الناس إلا واحد. وإن كان التخصيص بالصفة أو بالشرط جاز أن يكون الباقي اثنين، نحو أكرم الناس العلماء صفة، وإن كان أو إن كانوا علماء أكرم الناس إن كانوا علماء، وقصد من الناس محمدا وخالدا. طيب، ثانيا في التخصيص بالمنفصل، إذا التخصيص بالمتصل إن كان تخصيصا بالاستثناء أو بالبدل جاز أن يكون الباقي بعد الإخراج واحدا. في الاستثناء مثاله له علي عشرة إلا تسعة، في البدل مثاله أكرم الناس العالمة. وإن كان التخصيص بالصفة ومثاله أكرم الناس العلماء، أو بالشرط ومثاله أكرم الناس إن كانوا علماء، فيجوز أن يكون الباقي اثنين. أما التخصيص بالمنفصل فإن كان العام محصورا وكان قليلا جاز التخصيص إلى أن يبقى اثنان، نحو قتلت كل زنديق، يعني عادة في البيئة الإسلامية يكون الزنادقة محصورين عشرات مئات، يعني هكذا عدة أفراد، فإذا قال قتلت كل زنديق مع أنه لم يقتل إلا اثنين وكان الزنادقة في بلده أربعة، فيكون كلامه صحيحا ولا إشكال فيه. إذن قال إن كان العام محصورا، كل زنديق هذا عام لكنه محصور، في الواقع اللفظ محتمل يشمل كل زنديق حتى لو بلغوا الآلاف لو بلغوا الملايين، لكن في الواقع محصور، الأفراد الذين ينطبق عليهم مفهوم العموم محصورون، لا يوجد في البلد إلا أربعة زنادقة. فإذا قال قتلت كل زنديق ولم يكن قد قتل إلا اثنين فإن كلامه سليم جار على الصحة والصواب، لأن العام محصور وقليل فيجوز التخصيص إلى أن يبقى اثنان. وإن كان غير محصور نحو قتلت كل من في المدينة، كل من في المدينة هؤلاء غير محصورين، الزنادقة محصورون، أما كل من في المدينة غير محصور، أو كان محصورا كثير لكنه كثير، محصور لكنه كثير، قال نحو أكلت كل رمانة، هكذا عندكم ولا؟ كل الرمان، لا كل رمانة كما في عند الإسنوي، أكلت كل رمانة وقد كان ألفا، أو كل الرمان ماشي، أكلت كل رمانة وقد كان ألفا، الرمان في هذا البلد ألف، طبعا ما كان في زمانه استيراد وتصدير وما شابه ذلك، فأكلت كل رمانة، والرمان في هذا البلد عد فعرف أنه ألف كثير، ولكنه في الأخير في آخر الأمر محصور وإن كان كثيرا. فإذا إذا كان غير محصور أو كان محصورا كثيرا جاز التخصيص إلى أن يبقى من العام عدد قريب من مدلوله قبل التخصيص، يعني يقول أكلت كل رمانة فيصلح كلامه إلى أن يبقى من العام عدد قريب من مدلوله قبل التخصيص، ويعرف ذلك بكون الذي خرج عددا قليلا أو بدليل آخر. يعني إذا قال أكلت كل رمانة فيجوز التخصيص في هذا الكلام إلى أن يبقى من العام عدد قريب من مدلول قبل التخصيص، يعني لا يجوز التخصيص من هذا الكلام إلى يقول يعني يقصد أكلت كل رمانة أكلت 200 رمانة، لا لابد أن يكون قد قصد أكل 800 رمانة أو 900 رمانة أو شيء من هذا القبيل، أو يكون قد قتل أغلب أهل المدينة، فحينئذ يكون كلامه صحيحا يجوز التخصيص. أن يخصص هذا الكلام، لكن إلى بحيث ينتهي إلى عدد قريب من مدلوله قبل التخصيص. ويعرف ذلك، كيف نعرف أنه انتهى إلى عدد قريب من مدلوله قبل؟ قال بكون الذي خرج عددا قليلا فيبقى فيكون الباقي كثيرا قريبا من مدلوله قبل التخصيص أو بدليل آخر. قال الأدلة، استدل أصحاب القول الأول وهو أنه يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى من العام مقدار كثير غير محصور، بأنه لو جاز أن يكون الباقي بعد التخصيص ثلاثة كما يدعي أصحاب القول الثاني، بل ما هو أشد من ذلك أصحاب القول الثالث قالوا ومن الحنفية يجوز إلى أن يبقى منها واحد. فاستدل أصحاب القول الأول فقالوا بأنه لو جاز أن يكون الباقي بعد التخصيص ثلاثة فما دونها لكان قول القائل قتلت كل من في المدينة ولم يقتل إلا ثلاثة، وقوله أكلت كل الرمان أو كل رمانة ولم يأكل إلا ثلاثة كذلك غير مستقبح عرفا، كان كلامه سليما غير لا مستقبح ولا سمجا عرفا ولا سمج عرفا. قال لكونه قد استعمل اللفظ فيما يصلح له، لكن هذا القول أن يقول القائل قتلت كل من في المدينة ثم يتبين أنه لم يقتل إلا ثلاثة أفراد، هذا القول مستقبح عرفا، فإن أهل العرف يلومون هذا القائل ويستقبحون هذا القول منه، فدل ذلك على أن العام لا يصلح للثلاثة ابتداء فلا يصلح لها كذلك بعد التخصيص، لأن العام في الحالتين قبل التخصيص وبعده واحد، وبذلك يبطل قول من يجوز بقاء الواحد والثلاثة والاثنين كما مر في تفصيلات ابن الحاجب بعد التخصيص. وثبت ما نقوله وهو أنه لا بد من بقاء عدد كثير. نوقش هذا الدليل بأن هناك فرق، لأن هناك فرقا بين الاستقباح العرفي والجواز اللغوي. هذا الذي القائل قتلت كل من في المدينة ولم يقتل إلا ثلاثة أسلم لك أنه مستقبح عرفا ولكنه جائز لغة، وكلامنا فيما تجيزه اللغة لا فيما يقتضيه العرف، هذا الجواب. لكن هناك أجوبة أخرى بينها الشيخ، قال نوقش هذا الدليل بأن استعمال العام بعد التخصيص في الباقي مجاز على القول الراجح، كما سيأتي هذه مسألة ستأتي معنا. قال والمجاز لا حذر في مدام أن استعمال الباقي، هو عندنا ألف رمانة فأنا قلت أكلت كل رمانة ثم قلت ما يقتضي تخصيص هذه الكلمة، فاستعمال الباقي من قولنا كل رمانة 200 أو 300 رمانة أو 500 رمانة أو كذا، هذا استعمال كل رمانة فيما تبقى من الرمان غير المأكول استعماله مجاز. قال والمجاز لا حجر فيه، فهو جائز لغة وعرفا، وحينئذ فلا بد أن يكون استقباح هذا القول ناشئا عن عدم القرينة، وهذا أحيانا يحصل في المبالغات، أنه مثلا الأولاد أحيانا يقول مثلا الولد لآخر أنه لو جاء مليون شخص تقاتلتهم كذا، فهذه مبالغة مجاز في الأخير، هي مجاز مبالغة، مع أنه أقول لو جاء 10 أشخاص يتحقق بها المجاز، لو جاء شخصان يتحقق، لو جاء لقتلت كل الناس مثلا فهي مجاز، فمجاز لا حجر فيه سواء كان فيه مبالغة وتوسع أو كان يعني فيما يجري به العرف وتجري به العادة. وهنا تختلف نفسيات الأولاد، يعني بعض الأولاد عندنا على لهجتنا الحلب يعرم بيعرم هيك بيعطيها بيوسع خياله واسع. وبعض الأولاد عنده واقعية وعقلانية يعني يقتصد في الألفاظ. قال إذن المجاز لا حجر فيه، فهو جائز لغة وعرفا، وحينئذ فلا بد أن يكون استقباح هذا القول ناشئا هذا عن عدم القرينة، استقبحه العرف لعدم وجود قرينة. أما لو وجدت القرينة فينبغي أن لا يقع الاستقباح، ونحن لا نمنع ذلك، لأن إذا يعني لا نمنع الاستقباح عند عدم القرينة، لأن العام عند عدم القرينة المخصصة له لا يصح إرادة بعضه لكونه حقيقة في الكل. أما عند وجود القرينة وهي المخصص فلا يكون هذا القول مستقبحا. إذن نمنع، يعني هذا حاصل الجواب، نمنع الاستقباح، وسندنا في هذا المنع القرينة، أو نحل يعني الدليل ونبين أن الدليل مبني على عدم القرينة، أن الاستقباح مبني على عدم القرينة. أما إذا وجدت القرينة فلا استقباح. فالقول بالاستقباح الشيخ جاب في محل المنع. أيضا الشيخ بخيت يعني استفدت منه ما يلي: الانحطاط في رتبة الكلام والاستقباح والسماجة إنما تكون إذا لم يكن التعبير بالعام عن القليل أو المحصور ولو واحدا لنكتة. أما إذا كان ذلك لنكتة فلا انحطاط ولا استهجان ولا استقباح، كما لو كان هؤلاء الثلاثة، لو قال قتلت كل من في المدينة ولم يكن قد قتل إلا ثلاثة، كان هؤلاء الثلاثة هم قادة المدينة وهم شجعانها وفرسانها، فإذا قتلهم فقد قتل من دونهم وألقى الرعب في من دونهم وشل حركتهم وتخطيطهم، فكأنه قتل كل من في المدينة. فحينئذ يكون كلامه واردا لنكتة، كما سيأتي الذين قال لهم الناس وما ولم يقل إلا نعيم أو الركب من وفد عبد القيس أو بعض المنافقين، ومع ذلك قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فهذا هذا الأمر، هذا الخروج على المألوف، إن كان لنكتة فلا سماجة ولا استهجان ولا استقباح، لأن النكت في الكلام هي روح الكلام، هي سر الحياة في الكلام. فإذا كان مثل هذا الكلام لنكتة فلا استقباح، وأما إذا كان لغير نكتة فيقع الاستقباح. قال: استدل أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأن الباقي أقل المراتب التي يطلق عليها اللفظ في حالة الجمع وهي الثلاثة، أو الواحد في حالة الإفراد، بأن الواحد في المفرد متيقن وما عداه مشكوك فيه، كما أن أقل الجمع في الجمع هو المتيقن وما عداه مشكوك فيه. فحمل اللفظ المفرد على الواحد وحمل اللفظ الجمع على أقل مراتبه حمل لللفظ على المتيقن فكان متعينا، لأنه عمل بالأحوط. إذن أقل ما يتحقق به اللفظ المفرد فرد واحد، وأقل ما يتحقق به الجمع ثلاثة، فيحمل على هذا القليل المتيقن لأنه أحوط. قال: وبما أن استعمال العام في الباقي مجاز، والمجاز لا حجر فيه متى وجدت العلاقة والقرينة، إذن يكون حمل المفرد على الواحد والجمع على أقل مراتبه لا حجر فيه، وهو ما ندعيه. الشيخ بخيت رحمه الله يعني ذكر أن هذا مبني على مذهب النحاة من أن آحاد الجمع العام مراتب الجموع، الجمع العام الذي يكون جمعا أحاده مراتب ثلاثة أربعة، هذه أحاده، وهو خلاف مذهب الفقهاء والأصوليين. يعني أكد أن الفقهاء الأئمة المجتهدين نحاة وزيادة، فقولهم مقدم على النحاة الذين يخلو حالهم عن الفقه والأصول. وله كلمات عديدة في حاشيته يؤكد فيها على هذا الأمر. ذكرنا أن المعتمد أن الجمع، أن العموم في الجمع كالعموم في المفرد، لا فرق بينهما في العموم. قال: واستدل أصحاب القول الثالث بقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ووجه الاستدلال أن لفظ الناس، الذين قال لهم الناس، عام، وقد أريد به في الأول واحد فقط، وهو نعيم بن مسعود باتفاق المفسرين. نعم، يعني هو لم يقع الاتفاق بين المفسرين على ذلك، لم يتفق المفسرون على ذلك، بل في تفسير الناس ثلاثة أقوال كما في زاد المسير الإمام ابن الجوزي وغيره. القول الأول وهو المشهور المعروف أنه نعيم بن مسعود، والقول الثاني أنهم ركب من عبد القيس لقيهم أبو سفيان وجعل لهم شيئا حتى يخوف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، والقول الثالث أنهم جماعة من المنافقين. وذلك أن أبا سفيان واعد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة أحد، في نهاية غزوة أحد، اللقاء، وعده على لقاء في بدر الصغرى، في موسم بدر الصغرى، فلما كان الموعد خرج أبو سفيان بجيش معه، لما كان في الطريق بمر الظهران لقي نعيم بن مسعود فقال له: يا نعيم، إننا في سنة جدب، وبين له أنه لا ينوي الدخول في الحرب، فاذهب إلى محمد ومن معه فثبطهم عن الخروج، فإني أخشى أنه لو خرج أن يزداد جراءة علينا. وجعل له عشرا من الإبل، رشاه بعشر من الإبل، فذهب نعيم بن مسعود، وقيل إن أبا سفيان لقي، هذا القول الثاني، ركبا من عبد القيس وكانوا أربعة، فورشاهم بعشر من الإبل، جعل لهم يعني جعلا، هي رشوة. فذهب نعيم إلى المدينة فوجد الناس يتأهبون للقتال، يستعدون ويتجهزون للخروج إلى بدر الصغرى من أجل القتال، فقال: ماذا تفعلون؟ بيّنوا له أنهم يريدون الخروج، فقال: بئس الرأي رأيكم، لقد قتلوا أكثركم وأنتم في بلدكم، فإذا خرجتم إليهم لم يرجع منكم أحد. فوقع كلامه في نفوس بعض المسلمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سأخرج إليه ولو وحدي، هكذا تقول الرواية يعني. وقال الشجعان: حسبنا الله ونعم الوكيل، أما من كان في قلبه جبن فإنه تراجع وتوقف عن التهيؤ والتجهز للخروج للقتال. فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 70 من أصحابه، فيهم عبد الله بن مسعود. فكان فعل نعيم بن مسعود في تثبيطه وتخذيله وتخويفه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل أناس كثيرين. فلذلك قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فهنا مجاز، وهذا المجاز في الحقيقة من قبيل العام الذي أريد به الخصوص. لذلك اعترض الشيخ بخيت رحمه الله وقال: إن قد علمت أن الكلام في العام المخصوص. وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس، من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، فأل فيه للعهد. الناس ليست أل للجمع، بل هي للعهد، ليست للاستغراق ولا للجنس، هي للعهد. فالعام مستعمل في بعض أفراده بدلالة اللام العهدية، والمعهود غير عام من حقيقة. إذن هذا من قبيل العام الذي يريد به الخصوص، وهو مجاز باتفاق. نعم. إذن وجه الاستدلال أن لفظ الناس عام، وقد أريد به في الأول واحد فقط، وهو نعيم بن مسعود باتفاق المفسرين. أيضا في إن الناس أيضا هذا عام أريد به الخصوص، لأن الناس كلهم لم يستعدوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتجهزوا، إنما الذي استعد جيش أبي سفيان. أما أبو سفيان فرجع، فلما رجع قال لهم، سماهم أهل مكة جيش السويق، قالوا: خرجتم تشربون السويق. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فذهبوا إلى بدر الصغرى وأقاموا فيها أياما فربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين، ثم رجعوا إلى المدينة سالمين غانمين منتصرين انتصارا معنويا. إذن الناس الثانية أيضا مجاز كالناس الأولى. قال: فلو لم يصح استعمال العام في الواحد، لكن الاستدلال هو بالناس الأولى لأنها هي التي يراد منها فرد واحد وهو نعيم ابن مسعود. قال: فلو لم يصح استعمال العام في الواحد ما صح استعماله في الواحد هنا، وهو خلاف ما تدل عليه الآية. وإذا صح إرادة الواحد من العام في صيغة الجمع، صح إرادة الواحد من العام في صيغة المفرد، بل هو من باب أولى. إذا كان يصح إرادة الفرد الواحد من العام في صيغة الجمع، فلا أن يصح ذلك من العام في صيغة المفرد أولى وأحرى، وبذلك يثبت ما ندعيه. وأما ابن الحاجب أصحاب القول الثالث من الحنفية الذين قالوا إن التخصيص ينتهي إلى أن يبقى من العام واحد، وأما ابن الحاجب الذي فصل وفرق بين التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل، قال: فيمكن أن يوجه قوله، ولم يذكر له يعني توجيه، لكن الشيخ قال: يمكن أن يوجه قوله في الاستثناء والبدال، بأن الذي قال إنه يمكن أن يبقى واحد في الاستثناء والبدل، أكرم الناس العالم له علي عشرة إلا تسعة، قال: بأن الحكم في الاستثناء إنما يقصد به الباقي بعد الإخراج في حالة الاستثناء، فقول القائل له علي عشرة إلا تسعة يقصد إقراره بالواحد فقط، فالاستثناء يختلف عن باقي المخصصات. قال: ولا شك أن التكلم بالواحد ابتداء جائز، له علي واحد، فيكون التكلم به بعد الاستثناء جائزا كذلك. وأما البدل فهو المقصود بالحكم بلا واسطة، كذلك التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. فالمقصود أكرم الناس العالم، المقصود من الكلام أكرم العالم، فالبدل في نية المبدل منه، يعني المبدل منه في نية الحذف، وأن يقام البدل مقامه، فالبدل هو المقصود بالحكم. فلذلك لو تكلمنا بالواحد ابتداء أكرم العالم، أكرم زيدا، الواحد هذا العالم الذي هو واحد كان زيدا، فقلت أكرم زيدا لكان كلاما سليما. ولو تكلمنا بالواحد ابتداء لم يكن ذلك ممنوعا، فلو تكلمنا به بدلا قاصدين به الواحدة لم يكن ذلك ممنوعا أيضا. وأما ما قاله في الصفة أو الشرط وما قاله في المخصص المنفصل فلم يظهر لي توجيه له، اللهم إلا أن يكون ابن الحاجب قد تتبع الاستعمال فعلم منه هذا التفصيل، يعني استقرأ استعمالات العرب وتتبعها فانتهى من تتبعه واستقرائه إلى هذا التفصيل، وعندئذ يكون قوله مقبولا في الجملة، يعني عالم كبير إمام ابن الحاجب، إمام في اللغة العربية وإمام في الفقه وفي الأصول، فتتبعه واستقراؤه له قيمته ومنزلته، يعني لن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا ويعني إلا وله وجه، إلا وله دليل ما، تتبع ما قد يفصح عنه وقد لا يفصح عنه وربما لا يفصح عنه، وعندئذ يكون قوله مقبولا في الجملة. أما إن لم يكن الاستعمال معضدا لما قاله فلا يكون قوله مقبولا. في مسلم الثبوت قال عن قول ابن الحاجب إنه تحكم، هذا يعني لا دليل على هذه التفريقات، وعلله شارحه بأن التقييدات غير المستقلة، غير المستقلة كلها سواء، أنه هناك المخصص المنفصل والمخصص المتصل، المتصل غير مستقل، فقال التقييدات غير المستقلة يعني وهو المخصص المتصل كلها سواء، لا فرق بين الاستثناء والبدل وبين الصفة والشرط، كلها مخصصات غير مستقلة. وأيضا يجوز انحصار الموصوف بصفة في فرد واحد، ويقول الصفة لابد أن تكون في اثنين، يقول ما من الذي قال هذا، إن استعمالات العرب تدلنا على انحصار الموصوف أكرم الناس العلماء في واحد، كما يدل عليه الاستقراء غير المكذوب والإنكار مكابرة فافهم. وهذا ما يعني نقله الشيخ العلامة بخيت في حاشيته، والحمد لله رب العالمين.